بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى عظيم البحرين ليبعثه إلى كسرى. في الحديث أسلفتم في الحلقة الماضية ذكر الألفاظ حوله، لعلنا نستكمل الشيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما مزق كسرى كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزق الله ملكه، أن يمزقوا كل ممزق، وأجيبت الدعوة النبوية. يقول الكرماني في شرحه: يقال في التاريخ أن ابنه ابن كسرى شيرويه قتله بأن مزق بطنه، الله أكبر، ثم لم يلبث بعد قتله إلا 6 أشهر. نعم، قتل والده، يعني قتل والده ثم لم يلبث بعده إلا 6 أشهر. يقال إنه لما أيقن بالهلاك وكان مأخوذا عليه فتح خزانة الأدوية، ممنوع من فتح خزانة الأدوية، وكتب على حقة السم، على حقة الحقة الوعاء الذي فيه السم القاتل، نعم، الدواء النافع للجماع حتى يأخذه. نعم، سبحان، كتب عليها هكذا. لا إله إلا الله. نعم، هكذا قال الكرماني وهو ينقل من كتب التواريخ. وكان ابنه مولعا بذلك، لا إله، فاحتال في هلاكه، فلما قتل أباه فتح الخزانة فرأى الحقة فتناول منها فمات من ذلك السم. ولم يقم لهم بعد الدعاء عليه أمر نافذ، بل أدبر عنهم الإقبال ومالت عنهم الدولة وأقبلت عليهم النحوس حتى انقرضوا عن آخرهم في خلافة عمر رضي الله عنه حين توجيه سعد بن أبي وقاص إلى العراق. يقول ابن حجر: جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى كان في 7 في زمن الهدنة، وهو عند الواقد من حديث الشفاء بنت عبد الله بلفظ منصرفه من الحديبية. وصنيع البخاري رحمه الله تعالى يقتضي أنه كان في 9، فإنه ذكره بعد غزوة تبوك، وذكر في آخر الباب حديث السائب أنه تلقى النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك إشارة إلى ما ذكرت. وقد ذكر أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لما كان بتبوك كتب إلى قيصر وغيره، وهي غير المرة التي كتب إليه مع دحية، فإنها كانت في زمن الهدنة كما صرح به في الخبر، وذلك 9، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هؤلاء أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام. في شرح ابن بطال في الحديث دليل على أن الرجل الواحد يجزئ حمله لكتاب الحاكم إلى حاكم آخر، يعني ما يشترط التعدد، إذا لم يشك الحاكم في الكتاب ولا أنكره، كما لم ينكر كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه. وليس من شرط ذلك أن يحمله شاهدان كما يصنع اليوم القضاة والحكام، وإنما جعل الحكام شاهدين في ذلك لما دخل الناس من الفساد، استعمال الخطوط ونقوش الخواتم، فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين. نعم، لا شك أن الحقوق مبناها على التحري والاحتياط، فإذا اختلفت أحوال الناس وأوضاعهم ودخلهم الاحتيال والجشع واحتمال التزوير واحتمال، لا بد أن يكون البعث مع اثنين. نعم، لأنهما بمثابة الشهود. لكن لو كانت المسألة مبنية على، لو كان المبعوث معه ثقة تطمئن نفس إليه يكفي واحدة، وهذا هو الأصل. وقال الكرماني: وفي الحديث مكاتبة الكفار ودعائهم إلى الإسلام وجواز العمل بالكتاب وبخبر الواحد وجواز الدعاء على الكفار إذا أساءوا الأدب وأهانوا الدين. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في 4 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا فذكره. وسبق بيان المناسبة وهي ظاهرة. الثاني في كتاب الجهاد، في باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى الحديث. والمناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة. الترجمة ما هي حصلائك؟ كتاب الجهاد، باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، هذه الترجمة. والدعوة قبل القتال، الخبر كتابة إلى كسرى، والترجمة نعم. فيها وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، نعم. فهي المطابقة. نعم. ومناسبة الباب إلى كتاب الجهاد ظاهرة أيضا، لأن الدعوة تتقدم الجهاد، نعم. والجهاد لا يلجأ إليه إلا بعد الدعوة. الدعوة. الموضع الثالث في كتاب المغازي، في باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي. وهنا وقع تعيين المبهم، بعث بكتابه رجلا، وهذا في الصحيح. هذا في الصحيح، نعم، في باب المغازي، الموضع الثالث، نعم، في كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. والمناسبة ظاهرة. أحسن رأيك، نفس السند يا شيخ؟ نعم، نفس السند. لا لا لا، هو من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وأيضا راويه ابن شهاب، لكن هنا يرويه عن ابن شهاب صالح ابن كيسان، وفي حديث الباب عن صالح عن ابن شهاب، ويرويه عن صالح. يقول الإمام البخاري في هذا الموضع الثالث: حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي. وفي كتاب العلم يقول: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بدل إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح. فالذي في كتاب العلم أعلى مما في كتاب المغازي، لأن بينه وبين صالح ثلاثة. في كتاب العلم هنا اثنين، اثنين، وفي ثلاثة. كتاب المغازي ثلاثة. فيكون أعلى. المناسبة ظاهرة، واستفدنا من هذه الطريق تعيين الرجل بالتنصيص عليه وأنه عبد الله بن حذافة. هناك كتاب الجهاد الموضع الثاني، وهنا كتاب المغازي. نعم، المغازي ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بجيش من قبله فهي خاص من الجهاد، يعني الجهاد من وقته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لكن المغازي في عصره عليه الصلاة والسلام. فلا يقول قائل: ما الفرق مغازي الجهاد، وش الفرق؟ نعم، وليست الإشكالية يبدو في الفرق بينهما، لكن الفرق ليش أدخل هذا الحديث في المغازي مع وروده في الجهاد؟ كيف يعني؟ هذا لبيان الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وانتهى. الجهاد ليستمر هذا الحكم إلى قيام الساعة. أحسن الله إليك، صحيح، هذا واضح، صح. الرابع في كتاب أخبار الآحاد، باب ما كان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، يعني في هذا الرد على المبتدعة الذين لا يرون العمل بخبر الواحد. النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى الجهات والآفاق وأرسل كتبه مع أفراد، نعم مع أفراد، ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة، ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أفراد، نعم، ولا رد من كتب إليه، نعم، فقال خبرك الذي جئت به لا تقوم به حجة، نعم نعم، في جميع أبواب الدين خبر واحد مقبول في جميع أبواب الدين، ولا يخالف في هذا إلا مبتدع، نعم. هذا في الجملة، يعني قبول خبر واحد أمر متفق عليه بين من يعتد بقوله من أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن يقول بقولهم. نعم، يبقى أن هناك أمور يختلف فيها أهل العلم في مسائل فرعية في هذا الباب، نعم، وقد يختلفون في إثبات خبر وفي عدم إثباته، نعم، هذه مسائل جزئية لا يسلم منها باب من أبواب الدين، مسائل موجود، الخلاف موجود، نعم، وباب الاجتهاد مفتوح، لكن يبقى أن أصل المسألة وقبول خبر واحد في جميع أبواب الدين هو المقرر عند أهل السنة والجماعة. يقول الإمام البخاري في كتاب أخبار الآحاد في باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس. هنا نعم، وهناك في الموضع الذي قبله عن يونس عن ابن شهاب، والذي قبله قال حدثني عن صالح، نعم، صالح بن كيسان ابن شهاب، والذي قبله عقيل عن ابن شهاب، والذي قبله إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، نعم نعم، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال، يونس بن يزيد العيلي، نعم، أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، والمناسبة بين الحديث والباب ظاهرة، نعم، بعث رجلا بكتابه رجلا، نعم، يعني مناسب لأخبار الآحاد وما كان يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، ومناسبة الباب للكتاب أيضا ظاهرة. أحسن الله إليك، دخول ابن سعيد بن مسيب قبل قليل وإرادك له، ورغم عدم وجود اسمه في السند، وين لما ذكر أن ابن يعني من قال بأنها قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من الأصل في البخاري المتن، إيه، لكن ليس له في السند شيء. فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في الطرق كلها، نعم، والقائل فحسبته هو ابن شهاب، والبخاري يرويه عن ابن شهاب بالسند المتقدم، لكن إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال سعيد، أو قال ابن شهاب، فحسبته أن ابن المسيب قال، نعم. وقلنا أنه هكذا مرسلا، ويحتمل أنه سمعه من عبد الله بن حذافة السهمي، لكن ابن سعيد لم يروي في الحديث، يعني ليس هو في السند أبدا، لا، أصل ثبوت القصة ليس فيها، لكن الكلام بالدعاء عليهم، نعم نعم. الحديث الذي يليه قبله، إن أذنت شيخ أحسن الله عليك، ربما أيضا يرد سؤال حول أن يمزقوا كل ممزق، يعني ربما يقال كما نسمع الآن في مسألة تعميم الكفار بدعاء واحد، هل هناك تفصيل في هذه المسألة؟ أما من آذى منهم فلا إشكال بالدعاء عليه، والحديث نص في الموضوع، نعم، من آذى لا إشكال في الدعاء عليهم، نعم، يعني الدعاء على اليهود مثلا بعامة الآن باعتبارهم آذوا المسلمين، وشلم ما في ما يم، نعم، ويدعى على اليهود بعامة، وإن كانت الإرادة الكونية ببقائهم، نعم، لا تعارض الإرادة الشرعية، لأنهم مطالبون شرعا بالدعاء على كل من هذا المسلمين، ما في ما يمنع الشرع. لكن ما يلحظ أحسن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا بأن يمزقوا كل ممزق، ليس يعني ربما أيضا يكون في تخصيص الدعاء بتمزيق الملك وتفتيتهم وليس الدعاء على أن يهلكوا جميعا، لأن الذي مزق واحد الذي مزق واحد، لكن دعوة أن يمزق الملك، أن تمزق هالأمة وأن أن يمزق الملك، ولا يعني أن الشعب كله ينقرض يهلك. نعم، لا ما يعني هذا ما أن يعني الشعب هذا. كله ينقرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. نعم، راوي الحديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق التعريف به، والحديث ذكره البخاري ضمن الترجمة السابقة، ضمن الترجمة السابقة وهي إيش؟ باب ما يذكر في المناولة. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا أو أراد أن يكتب، فهذا أصل للشق الثاني من الترجمة، كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. أراد أن يكتب، ماذا يكتب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكتب علم. نعم، الحديث ذكره البخاري ضمن الترجمة السابقة، باب ما يذكر بالمناولة وهو أصل لكتابة التي هي جزء الترجمة كما تقدم. قوله أو أراد أن يكتب، قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، شك من الراوي، ونسبة الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام على إرادة أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما في قوله جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وهذا محل إجماع، إلا قول شاذ مهجور يذكر عن بعضهم لكنه معارض بالنصوص القطعية. فقيل له صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال ابن حجر يعرف من هذا فائدة إراده هذا الحديث في الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توخم تغييره، لكن يستغنى عن ختمه إذا كان حامله عدلا مؤتمنا. نعم، إذا كان المسألة تختلف من جهة إلى جهة، هؤلاء الذين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم الكتاب، نعم، لا يقرؤون إلا مختوم، فلذا لا يحسن أن يكتب إليهم إلا مختوم لأنهم لا يقبلون إلا مختوم. لكن لو قدر أن أناس إذا عرفوا الكتاب وثقوا به لا يحتاج إلى ختم، لا سيما إذا كانت الخط معروف ولا يمكن تزويره، وقامت القرائن ودلت الدلائل على أنه صحيح ثابت إلى من نسب إليه. ولذلك قال يعرف من هذا فائدة إراده هذا الحديث في الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره، قال لكن يستغنى عن ختمه إذا كان حامله عدلا مؤتمنا، يعني إذا كان الحامل له عدل نحتاج إلى ختم أبد. نعم، لأن الأمن من تغييره موجود، الأمن والأمنين من تغييره ما دام يحمله عدل مؤتمن ثقة، يعني المسألة في مفترضة في حامل للخطاب عدل مؤتمن. نعم، لأنه إذا غيره ما صار عدلا مؤتمنا، إذن نحتاج حينئذ إلى خاتم. ختمه. فاتخذ خاتم، الخاتم يجمع على خواتيم وخواتم وعلى خياتيم. قال ابن حجر في الخاتم ثمان لغات: خاتم فتح التاء، خاتم وخاتم بكسرها، وختام وخيتوم وختم وخاتام وخايتام وختام، ثمان لغات ذكرها الحافظ وضبطها بالحروف من فضة. وكان قبل ذلك اتخذ خاتما من ذهب فاتخذه الناس فرمى به، ثم اتخذ خاتما من ورق كما في البخاري. فخاتم الذهب حرام على الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وأما خاتم الحديد ففيه ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه. الشبه إيش؟ ما شبه؟ شبه؟ إيه؟ الصفر. نحاس. الصفر، نعم. فهو لأنه قيل له شبه لأنه يشبه الذهب، الذهب أصفر. خاتم من شبه، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلة أهل النار. نعم. فطرحه فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. لكن في إسناده أبو طيبة عبد الله بن مسلم المروزي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: في الثقات يخطئ ويخالف، فالحديث ضعيف. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب خاتم الحديد، باب خاتم الحديد، وذكر فيه حديث الواهبة اتخذ ولو خاتم في وفي التمس، التمس ولو، التمس ولو خاتم من حديد، مما يدل على جواز استخدام الحال. نعم، هو بهذا يضعف حديث صحيح بريدة. بهذا يضعف حديث بريدة، ما دام التمس ولو خاتم من حديد، من أجل إيش؟ جواز استخدام الخاتم من حديد، لكن هل تتم الدعوة بهذا النص، بهذا الكلام؟ يعني ممكن يأتي من يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، أن قوله اتخذ ولو خاتم، التمس ولو خاتم من حديد، لا يدل على جواز اللبس، وإنما يبيعه وينتفع به. ممكن يأتي هذا من يقول إيه، لكن الاستعمال والاتخاذ متلازمان. هذا صحيح، متلازمان. لكن يبقى أنه ما يمنع أنه أنكر على الرجل لبس خاتم الحديد، لكن هل يلزم منه منع المرأة؟ التمس خاتم الحديد تعطى هذه المرأة لها. نعم. لكن كونه حلة أهل النار، نعم، كون خاتم الحديد حلة أهل النار كما في هذا الحديث، نعم، يتساوى فيه الرجل والمرأة لأنه حلة أهل النار. نعم. لا، كيف يتساوى يا شيخ؟ ممكن، ألم يكن الحرير محرما على الرجال ومباحا للنساء، والذهب مثل؟ إيه، لك مو بحلة أهل النار، النار حلة أهل الجنة. نعم، ولباسهم فيها حرير، حلة أهل الجنة. يعني كون حلة أهل النار هذا نص في التحريم واضح. واضح، كان حلة أهل النار تشبه بها النار، صلى الله العافية. الآن خاتم الحديد، خاتم الذهب لا إشكال في تحريمه على الرجال، والنص فيه صحيح صريح. خاتم الحديد فيه ما أخرجه أصحاب السنن، وذكرنا ما فيه، وأن فيه أبا طيبة عبد الله بن مسلم المروزي، وعرفنا أنه يكتب حديثه ولا يحتج به. قد يقول قائل: يكتب حديثه لأي شيء؟ نعم نعم، يعتبر به أو يختبر. نعم، فكتابة الحديث لا تعني الاحتجاج. وقال ابن حبان: يخطئ ويخالف، إذن هو إيش؟ مضاعف. وأيضا ترجمة الإمام البخاري في باب خاتم الحديد، نعم، ولم يذكر فيه سوى حديث الواهبة، يؤخذ منه أنه يضعف حديث بريدة. أحسن الله عليكم يا شيخ. قضية يا شيخ التسنن باتخاذ الخاتم لمن له حاجة في الخاتم أو لمن ليس له حاجة بل يتخذه سنة مطلقا، هل هذا له وجه؟ أحسن الله عليك. هو سيأتي الكلام في اتخاذ الخاتم إن شاء الله تعالى، نعم سيأتي الكلام في اتخاذ الخاتم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذه حتى قيل له، نعم، أنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فهل يقصر هذا الحديث أو هذا الحكم على سببه بناء على أنه سبب اتخاذ الخاتم كونهم لا يقرؤون إلا مختوم، وحينئذ لا يسن إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة، فمن يحتاجه من قاضي أو حاكم أو ما أشبه ذلك يتخذ الخاتم للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الحاجة غير داعية لم يتخذ خاتم، لكن لما دعت إليه الحاجة اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول هو سنة مطلقة، كون ننظر إلى السبب سبب الورود العبرة بكون عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ولبسه ونحن نلبسه اقتداء به، ومن فعل ذلك فلنحرم الأجر إن شاء الله تعالى. نعم، إذن بقي لنا مجموعة المسائل ربما يكون فيما سيأتي، أحسن الله إليك ما دمت تعد باستكمال هذا الموضوع فيما يتعلق بهذا الحديث، لذا نعد الإخوة بإذن الله أن نستكمل الموضوع حول هذا الحديث في حلقة قادمة وأنتم على خير. بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقتنا من هذا البرنامج، شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والمشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.